أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يتذكر أولو الألباب.

أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ

قبل أن يأتيكم العذاب بغتة يتلون عليكم آيات